الباهية إديسيون قدم نصر ربو عامر لافامي بنزوال رشيد الطرونسان زكي الصغيور نونو عواد وميمان حمدان ونبيل ناس الليلات يزيد القرب كحلة في الموفيسون توجور في لي بروبلام عمري والكريسون ضيعنا قادو ليام توجور في الموفيسون توجور في لي بروبلام عمري والكريسون ضيعنا قادو ليام نتفاقوا البيضة دزمانة ما يصنع لي راسرة نتفاقوا البيضة دزمانة ما يصنع لي راسرة ليا نتفاقوا البيضة دزمانة ما يصنع لي راسرة ليا ما يصير لي راه صاريلي